عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله على غير المعتاد، ما فيش يعني مش هندرس، مش هندي فقه، هنختم إن شاء الله دورة قواعد الاعتقاد. إن شاء الله دي المحاضرة الأخيرة في تكملة القاعدة الـ15، وبعد كده إن شاء الله يوم الأربعاء هيكون في اختبار، يوم الأربعاء القادم هيكون في اختبار في القاعدة الـ11 والـ12. طيب، يبقى الثلاثة الجاية إجازة، بعد بكرة إجازة، وإن شاء الله يوم الأربعاء امتحان، هيكون في المجلس هنا الامتحان. طيب، مفيش امتحان في البيت، مفيش غياب إلا العذر يكون معتبر ويقبل. يعقب بذلك يوم الأحد الذي بعده، يعني زي النهارده ان شاء الله، الامتحان في القواعد الثلاثه الاخيره 13 وال14 وال15. نعم، الاربع ايه؟ ما عشان تذاكروا بس، ما الاربع احنا دلوقتي عندنا الاربع امتحان. لا، الاسبوع احنا اجينا كتير امتحانات يا جماعه. لا، ما حصرنا لجميع المواد وجميع الدروس، انا في خطه ماشيين عليها. كان المفترض يكون في امتحان النهارده، صح؟ كان النهارده كان في مفترض امتحان، بس حصل موضوع تاخير الدروس، فما فيش، هينفع والله اتاخرنا جدا، ومش هنبدا اي درس غير لما نمتحن في باب الجنائز، لان درس دوره الصيام لها شرط، وهي اجتياز باب الجنائز، حضور الامتحان لنكون عن بينه ونكون واضحين. وحتى لو ربنا قدر وتأخرنا في كتاب الصيام، هنيجي في الآخر هنوقف دروس أي دروس، وهنشتغل 3 أيام فقه الصيام. فالشاهد احنا إن شاء الله فقه الصيام هيقدم، لأن طبعا خلاص الوقت ضيق. فالمفترض إن احنا بعد كتاب الجنائز هنبدأ باب الصيام، وبعد دورة الاعتقاد هنبدأ دورة المعاملات. طيب، هيكون 3 دروس في الأسبوع كما اعتدنا، هيبقى دورة المعاملات يوم، لو يوم الثلاث، والبلوغ المرام هيبقى 1 و4. لو جينا في خواتيم شهر رجب وشعبان اللي اتاخرنا في، هيبقى ان شاء الله 3 ايام ايه في الصيام. لكن لازم نمشي على المنهج اللي اتفقنا عليه، لازم اجتياز اختبار باب الجنائز كشرط لحضور دوره المعاملات، واجتياز دوره الاختبارين بتوع الاعتقاد شرط لازم. دي فالنهارده اخ بيقول لي في سين عايز يحضر الدروس، بس بشرط ان هو ايه ما ايه ما يمتحنش. تقول جزاه الله خير يقعد في البيت كده، ويعني ايه، ما يلزمناش حضور. لازم في شروط للدرس، والمسلمون عند شروطه، فدي اصول ماشيين عليها. درس يعني سماع يعني مناقشه يعني مذاكره يعني اختبار، هو ده دي اركان العلم. غير كده يبقى انت يعني تراجع نفسك، عشان تجدي لازم تختبر وتمتحن وتعرف اللي ليك واللي عليك، كما تأخذ لابد أن تعطي. كما ذكرنا إن شاء الله اكتبوا جدول الامتحانات عشان ما حدش ينسى ويقول كلام غير اللي قلناه. أول حاجة نكتب لو سمحت، ده كلام نهائي، كلام نهائي ما فيهوش أي نقاش. ها، هنقول دلوقتي بالنسبة أول حاجة، اتفضل. أول حاجة إن شاء الله يوم الثلاثة الجاية ده إجازة، الأربعاء إن شاء الله اختبار القاعدة الـ11 والـ12. اكتب يا ابني، يوم الحد اللي وراه، لا مش ممكن الثلاثة، لا الحد اللي وراه القاعدة الـ13 والـ14 والـ15، مفيش وقت. طيب، يوم الثلاث ان شاء الله بقى، ها اللي جاي مش اللي جاي دلوقتي، اللي بكره اللي بعد بكره اللي وراه، هنبدا دوره المعاملات. وشرط الحضور اللي حضرتك تحضر امتحانين الايه؟ اللي هو امتحان الحد، الامتحانين الاربع وامتحان الايه؟ الحد. ان شاء الله يوم الثلاث اللي هو الجاي اللي وراه تبدا دوره المعاملات. خلاص؟ الاربع هنشتغل ايه؟ نعم؟ لا نأجلها بس، نخليها لحد اللي وراه الجنائز عشان بس ما يبقاش كله ايه ضغط عليكم. يبقى الاربع ان شاء الله نبدأ دورة الصيام. طيب والحد اللي وراه امتحان الجنائز. مين يسمع؟ نقول تاني. النهارده ايه؟ جمعة. مش جمعة، جمعة ايه؟ اسعى عليك. النهارده ايه؟ حد. يبقى ان شاء الله يوم الثلاث اجازة، الاربع امتحان، اول امتحان في العقيدة. الحد اللي وراه، خليك معايا يا ابني، خليك معايا يابا، الاربع الحد اللي وراه امتحان الثاني في العقيده. الثلاث تبدا دوره الايه؟ المعاملات. الاربع فقه الصيام. الحد اللي وراه اختبار كتاب الجنائز. كتاب الجنائز ان شاء الله هيكون سهل يسير، لان معظمه يعني ايه احنا اخذناه بالتفصيل، فهيكون الامر سهل ان شاء الله. اي سؤال قبل ما نبدا ولا؟ ممكن بقى اخش لجنه رأفة نعمل له مثلا يعني، ما والله احنا بس نقدم الايه خير بس. لا احنا بس ايه، لازم الاخ يحضر وبيبان اللي كاتب وبيجتهد وعايز فعلا يصل، وبين اللي جاب كلمه من الشرق كلمه من الغرب، وبين اللي جاب ورقتين عشان نسكت الشيخ، وبيبان يعني. اخ والله قبل كده جاب لي والله العظيم يعني مش عارف خمس طبعا 10 ورقات ما فهمش كلمه من اللي انا بقوله. هو جايب ايه بقى؟ طبعا الناس عندها العقيده يعني ايه اللي درسه خلال 50 سنه، فعمال يجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا. كلام طيب، لكن مش هو ده اللي انا عايزه. احنا خدنا مذكره نلتزم بيها. انت لو حضرتك مثلا في معهد او في جامعه او اول لازم اللي نازل الكتاب يقول لك تشتغل من الكتاب ده. ده منهج يا جماعه، منهج. والكلام مش بكتره، لكن الكلام بشيء معين هو مراد، بيبان الطالب ده ذاكر، الطالب دوت يعني ايه كحاطب ليل. طيب ان شاء الله احنا وقفنا عند انه مساله في السادسه من السابعه الثامنه الثامنه. تفضل تفضل. نعم. كان الكلام عن المسائل التي فارق فيها الأشاعرة أهل السنة، فذكرنا أصولا من هذه المسائل. أردنا من ذكرها أن نبين لكل ذي عقل وكل ذي لب أن يعرف جيدا أن الفرق شاسع والبون واسع بين أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث وبين الأشاعرة. كما ذكرنا من ادعى أن الأشاعرة أهل السنة فهذا أحد رجلين، إما أنه لم يعرف حقيقة أقوال الأشاعرة، وإما أنه لا يعرف معتقد أهل السنة. فذكرنا أصولا بتفصيلها من أصول المسائل، في مسائل الإيمان ومسائل الرؤية ومسائل الصفات وغير ذلك، تبين لك ها أن الأمر ها أنهم ليسوا سواء. فكنا انتهينا عند المسألة السابعة، والتي ذكرنا فيها أن الأشاعرة قالوا في الرؤية قولا لم يقل به إنس قبلهم ولا جان، في مسألة الرؤية إلى غير جهة، أنه قول أضحك عليهم وهو معتزلة، حتى أن المنصفين من متأخري الأشاعرة لما وقفوا مع حقيقة الأمر ها ما لم يجد سبيلا الا ان يقول بقول المعتزله، وهو نفي الرؤيه بالتصريح لا بالتلميح. وذكرنا المساله بالتفصيل. ناتي الى المساله الثامنه، وهي ايضا من اصول الاعتقاد عند المعتزله، فقد قالوا بزعمهم الحادث المحدث ان النظر او القصد الى النظر هو اول الواجبات على كل مكلف. قالوا ان كل مكلف لا يصح ايمانه الا اذا بني هذا الايمان على النظر، لا التقليد ولا الاتباع، بل لابد اذا بلغ فصار مكلفا ان ينظر وان يصل الى ربه بالقصد الى النظر او النظر، وان الذي لم ياتي بواحد منهما فهو مقلد مختلف في صحه ايمانه. وصار هذا الذي يقلد دون ان يصل الى الايمان بالنظر والمسائل النظريه والعقليه، قالوا هذا مختلف في ايمانه. واقوال الاشاعره في مثل هذا المقلد تدور بين التعصيه وبين التكفير، منهم من جعله كافرا ومنهم من جعله عاصي. قال الجويني: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح. القصد إلى، وهذا أيضا نص عليه الباقلاني في الإنصاف، قالوا أول شيء على المكلف أن ينظر. وجعلوا أن الذي يبنى إيمانه على التقليد، قالوا هذا مختلف في إيمانه. طبعا المسألة يطول ذكرها في الكلام في ذلك وبين أدلتهم، ولكن كما ذكرنا هذه رؤوس مسائل ليس المراد منها الوقوف على تفصيلها، لكن المراد من هذه الرؤوس في هذه المسائل بيان الفارق بين أهل السنة وبين الأصول التي بني عليها المنهج الأشعري. أيضا من هذه الأصول الفارقة جعلوا أن الاشتغال بعلم الكلام أصل من أصول الاستدلال في منهجهم، حتى غلبوا الكلام الفلسفي وقدموه على أدلة الوحي، فجعلوا أصولهم العقلية كدليل التركيب ودليل الحدوث، دي عندهم أصول ثابتة. دليل التركيب في مسألة الصفات، دليل الحدوث على نفي الصفات الفعلية، جعلوه حكما على الصفات الإلهية. بمعنى إيه؟ أنهم قاموا بنفي جل الصفات الإلهية بدعوى أن في إثباتها إثبات لل حدوث وإثبات للتركيب، وألزموا العامة بهذه المناهج العقلية الفلسفية الكلامية، حتى صنف أحدهم كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام. ولا شك أن هذا الباب يعني ذمه الشرع، وقد أجمع السلف على ذمه وتحريمه، اللي هو إيه؟ تقديم علم الكلام والانشغال به على أدلة الوحي. لما؟ لأن هذه أمة اقرأ وليست أمة تكلم. فلما خاضوا في هذه المناهج الفلسفية والكلامية رأينا جلهم قبل أن يموت يعض على أنامل الندم أن ضيع عمره في القيل والقال، فانشغلوا بما تقوله العقول على ما آتاهم من النقول. لذلك نقول: ما فتح على الأمة باب شر كهذا الذي فتحه المأمون بفتح باب الترجمة. يعني من أسوأ ما فعله يعني المأمون في هذه الأمة، أو معنى أوضح وأشمل، من أسوأ ما وقع في هذه الأمة ما فعله المأمون بفتح باب الإيه؟ ترجمة الكتب الفلسفية ومناهج. فأراد يعني ظهر طبقة مما يطلق عليهم أصحاب الفلسفة الإسلامية، اللي هو شرعنة الفلسفة، يأخذ مناهج عقلية لأناس أصالة لا يعترفون بوجود الإيه؟ الإله. أرسطو أفلاطون ووضع هذه المناهج الفلسفية في مناهج إيه؟ شرعية. فصار الخلط بين التي يسمى الفلسفة الإسلامية. طيب، فأتى هذا المأمون بشر على الأمة يعني ما بعده من شر، فكان له عظيم الضرر على عقائد الناس. أيضا من الأصل العاشر في الأصول الفارقة هي مسألة تعريف الإله، فيعرفون الإله بمعنى الخالق القادر على الاختراع، الخالق القادر على الاختراع، كما نص على ذلك الرازي وكذلك السنوسي في معنى لا إله إلا الله، أن قال لا مستغني على عن كل ما سواه ولا مفتقرا إليه إلى كل من عداه إلا الله. فأخص وصف لله عند الأشاعرة هو القادر على الاختراع الخالق، هذا عندهم غاية التوحيد، غاية التوحيد تعريف الإله بهذا الذي ذكرناه. طيب أيضا، وهذا طبعا من التحريف البين، فإن في تقسيم التوحيد إلى توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال لا ترى قسما لتوحيد الألوهية. والعجيب في الأمر أنهم في تناقضهم يبدعون شيخ الإسلام لما قسم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء الصفات، وتراهم هم يقسمون التوحيد إلى توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، ولم يجعلوا في هذه الأقسام توحيد الألوهية. وهي أصل دعوة الرسل بنيت على توحيد الألوهية، فإن جل الرسل بل مجموعهم لم يبعثوا إلى أناس أنكروا وجود الإله. ها يعني أبو جهل لم يعتقد أن اللات تخلق، ولا أن العزة ترزق، ولا أن منات تحيي. لا والله، أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الذي خلقهم من العدم وهو الذي يرزقهم، ولكن بتأويلات باطلة اتخذوا هذه الأصنام وسيلة لتقربهم عند الله بزعمهم الباطل، فما اعتقدوا أن هذه الأصنام تخلق ولا تحيي ولا تميت. طيب فأصل دعوة الرسل كان جل دعوتهم إنما بعثوا إلى أناس أثبتوا وجود الله ولكن عبدوا معه غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وأصل الإنكار على دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد الإله، لا معبود بحق إلا الله، وإلا فلو فهم صناديد قريش أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها التقريب وتقريب وجهات النظر مثلا وأن يعبد مع الله غيره لما عادوا ولما حاربوا، لكن فهموا من أول وهلة أن لا إله إلا الله تملي عليهم أمورا، وإلا لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن علموا أنهم إذا أزعلوا هذه الكلمة فإنها ستملي عليهم أمورا لابد أن يلتزموا بها. لذلك كما ذكرنا أن يعني أن المشركين في قريش كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من الناس في هذه الآونة. إذا لو كان أصل التوحيد الذي أراده الله عز وجل من عباده ما قرروا الأشاعرة، ما قرروه بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا قسيم له، واحد في أفعاله، دي أصول التوحيد عند الإيه؟ أشعر واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته. لا لا، لو كان هو ده التوحيد للزم من ذلك أمور، منها أن جمهور المشركين الذين بعث إليهم وسلم كانوا أهل التوحيد، إذ أنهم كانوا يقرون في الجملة بما قرروا إيه أشعر. لما نقول في الجملة؟ لأن عبارة أن مشركي قريش كانوا على توحيد الربوبية هذه ليست على إطلاقها، لما كان عندهم أيضا نوع من الشرك، لكن في الجملة لما تقارن توحيد الربوبية بالألوهية لا، توحيد الربوبية كانوا في الجملة عندهم يعني اعتقاد بصحته مع مخالفات، لكن في توحيد الألوهية لا والله، ما قربوا الصواب طرفة عين. إذا لو كان التوحيد كما قرروا أشاعرة للازم من ذلك أن جمهور المشركين الذين بعث فيهم وسلم كانوا أهل التوحيد، إذا أنهم كانوا يقولون في الجملة بالمنهج الذي قرروا الأشاعرة في التوحيد، ويقولون بأن الله هو المختص بالخلق والقدرة على الاختراع، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون اللات الله، وإن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، دي أصول عندهم وجواب يجيبون به، ليس نفاقا ولكن اعتقادا. خلي بالك ما قالوا ذلك بأن الذي خلقه هو الله نفاقا، لكن قالوا ايه تدينا واعتقادا، ولكنهم وقعوا في شرك الألوهية، ها، وأبوا إلا أن، لذلك كانوا إذا طافوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. وده أمر عجيب. أنت في أصول اللغة والعقل والمنطق، ها، الشريك كيف يكون معك شريك في شركة، ها، مثلا في عمل مثلا أو تجارة، تكون هو يكون لك شريكا وأنت تملكه وما ملك. ها، أنت إذا كنت تملكه وما ملك لن تقبل أصالة بإيه؟ بشراكة. تقول أنت تابع لي، أنت تعمل عندي، أنا أملكه. لكن فأنت لن ترضى، يعني لو جاك، لو نعطيك مثال، مثلا لو واحد مثلا أتى بنسبة 2% مع واحد معاه 98% يقول له أنا هشاركك، هيرضى؟ مع إنه مع كام؟ مع 2% أو قول 5% أو 10%، يقول لا 10% لا أقبل لك شريك. فكيف يكون هذا الذي يطلب الشراكة يكون ملكا لمن يطلب مشاركته، ها، ثم يقبل هذه الشراكة؟ واضح كلام يوسف؟ أنت نائم وماف. فإذا كان الشخص لا يقبل بشريك، هذا الشريك يكون ملكا له وما ملك، فكيف لله الذي لا ند له، لا سمي له، لا نظير له، لا كفؤ له، لا شريك له، يقبل بذلك؟ طيب، أيضا من اللوازم الباطلة لقول الأشاعرة في هذا، في تعريف التوحيد، لازم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقاتل من بعث إليه. ولما قاتلهم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن الله خالقهم؟ لا، هم قالوا كذلك، حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق، فإن غيرهم كانت تسمى آلهة وتعبد، لكنها إيه؟ بباطل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، في رواية حتى يقولوا أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة شهادة باطن أم شهادة ظاهر؟ لا، ظاهر، شهادة ظاهر، والصلاة إلى الله تبارك وتعالى، ها، الباطن إلى الله. قال أقتلته بعد أن قالها؟ حديث أسامة، حديث أسامة الرجل قال إيه؟ السيف على رقبتي، قال إيه؟ لا إله إلا الله. ائتني بألف عقل سيقول هذا الرجل لما قالها؟ خاف من السيف. ومع ذلك إذا أتى الشرع فيدحض كل عقل خلاص، حتى يقولوا، المنافقون كانوا يقولون، ها، طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك النتيجة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم يحسبهم على الله، إن كانوا قالوها نفاقا يوم تبلى السرائر، يوم ده إيه؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ خلاص عند ربنا عز وجل. طيب، يوم هذا الاختبار للسرائر ليس من دورنا سلم، ولكن هو حتى يقولوا. فمن زعم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أي حتى يشهدوا أن لا خالق إلا الله وأن لا قادر على الاختراع إلا الله، فهذا من أجهل الجهلاء بمقصود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة جميع الرسل. قال عبد الرحمن بن حسن، شارح لا، مش شارح فتح مجيد، شارح كتاب التوحيد المسمى فتح مجيد. قال عبد الرحمن بن حسن: وليس مراد التوحيد مجرد توحيد ربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك ما يظنون من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء، أي أهل الكلام، أنهم إذا أثبتوا ذلك، اللي هو توحيد المعرفة والإثبات والربوبية، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، يعني كمال التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنهم، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، ولم يكن موحدا حتى حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، فيقر بان الله وحده هو الاله المستحق للعباده ويلتزم بعباده الله فضلا وحده لا شريك له. لذلك نقول بل انك ترى الاشاعره يبدعون من قسم التوحيد الى توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. هنا في مساله مهمه، دعوى ان شيخ الاسلام هو من قسم، اولا طبعا الرد على هذه الفريه، اي فريه؟ تبديع من قسم التوحيد الى اقسام الثلاثه. نقول الرد على ذلك ان نقول ان هذا التقسيم تقسيم شرعي، فكيف تبدعون من قال به؟ تقسيم اتى به النص في اي ايه؟ آية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، هل تعلم له سمي؟ هذه الآية شملت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فصل كده. رب السماوات ده توحيد إيه؟ ربوبية. ها فاعبده توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية؟ ده توحيد في الأسماء والصفات، فده تقسيم شرعي. إن لم يرضى المخالف بهذا الدليل نقول تنزلنا أنه ليس هناك نص شرعي على هذا التقسيم، لكن ليس بدعة من القول. لما؟ لأنك لك أن تقول بأن هذا تقسيم بدعي إن أتى يخالف إيه؟ نصا شرعيا. والتقسيمات الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء هذه لا مشاحة فيها إن لم تصادم نصا. يعني ايه الكلام ده؟ لما ياتي رجل فيقول البدعه منها الحسن ومنها السيء، فيقول هذا تقسيم اصطلاحي، نقول لا، هذا تقسيم بدعي. لما؟ لانه يخالف كل بدعه ضلاله. يبقى قسم كما شئت، قسم العلوم الى منطق والى لغه والى نحو والى، قسم كما شئت، الا ان يكون هذا التقسيم قد صدم ايه؟ نصا شرعيا. فلو لم يرضى المخالف بأن تقسيم التوحيد الثلاثة تقسيم شرعي، قلنا تنزلنا أنه ليس بشرعي وليس عليه ثمة الدليل، اجعلوا تقسيما إيه؟ اصطلاحيا اصطلح عليه العلماء من باب الإيه؟ التقريب وتسهيل الفهم. والتقسيمات الاصطلاحية يعني إيه تقسيم اصطلاحي؟ يعني إيه تقسيم شرعي؟ شرعي نص عليه الدليل. يعني مثلا تقسيم الشرك الأكبر وأصغر، ده شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي. إيه الدليل إنه شرعي؟ أخوف مخاف الأمات الإيه؟ الشرك الإيه؟ الأصغر اللي هو الشرك الخفي اللي هو يسير الإيه؟ الرياء. طيب تقسيم الذنوب إلى كبائر ولمم ومعاصي كل دي تقسيمات إيه؟ يعني دل عليه الشرع. طيب التقسيم الاصطلاحي هو الذي ليس عليه دليل اصطلح عليه العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح إلا يصادم نصا شرعيا. فما الذي يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ هذا تقسيم. وإن ادعى قائله أنه تقسيم اصطلاحي قلنا هذا لا يقبل. لما؟ لأنه قد صدم إيه؟ نصا شرعي. نأتي إلى تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة. أولا هو تقسيم شرعي بما ذكرنا من دليل. إن لم يرتد المخالف ذلك قلنا جعله تقسيما إيه؟ اصطلاحيا ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب ثم نقول أن دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دعوى انه هو دعوى انه هو اول من قسم التوحيد الى اقسام ثلاثه، هذه يردها الواقع الوقائع، لان هذا التقسيم وجد عند الامام الطبري المتوفى سنه 10 و300. ها يعني الامام الطبري قبل شيخ الاسلام ابن تيميه ب 400 سنه. طيب فقد ذكر الطبري في تاويل قوله تبارك وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا رب العالمين. يقول الطبري يقول تعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد انه لا معبود تنبغي ان تصلح له الالوهه اي الالوهيه، ويجوز له ويجوز لك والخلق عبادته الا الله، ها الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبيه كل من دونه. وقال ايضا ابن حبان المتوفى سنه 54 و300 هو قبل ابن تيمية أيضا بأربعة قرون، قال: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية. وأيضا ابن بطة ها ورد عنه هذا التقسيم. إذا هؤلاء أئمة سبقوا شيخ الإسلام بتقسيم التوحيد الى اقسامه الثلاثه، فدعوى ان شيخ الاسلام هو اول من فعل ذلك هذا كلام باطل. نعود فنقول بعد ان ذكرنا هذه المسائل العشره في اصول، ثم لا لحظه سنكمل هذه المساله، ثم يقال ان الاشاعره الذين رموا شيخ الاسلام ببدعه هذا التقسيم، تقسيم انواع التوحيد، هم انفسهم قد قسموا التوحيد الى اقسام ثلاثه: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الافعال. فهل من دليل على هذا التقسيم؟ فما كان جوابا لهم فهو جواب لنا. اذا نقول بعد ان ذكرنا هذه الاصول العشرة، إيه الأصول العشرة ذكرناها هنا؟ من يجمعهم لنا خالد؟ ذكرناها في المحاضرة السابقة، واليوم ذكرنا ما تبقى منها. هي أصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة. من يذكرهم لنا؟ طب نكتبهم كده مثلا؟ ها دي أصول يعني يظهر لك من خلالها أن القوم ليسوا سواء، أهل السنة والأشاعرة. مسألة العلو الحسي، لازم نحدد ما هو العلو الحسي. مسألة نظرية القدر، الكذب الأشعري، مسألة الرؤية كده ثلاثة، مسألة الإيمان. مسألة الصفات، الصفات إثبات الصفات الإيه؟ خبرية خاصة. مسألة أول واجب على المكلف، قلنا الكلام، مسألة الكلام النفسي. مسألة الكلام النفسي، بدعة الكلام النفسي. مسألة أن العقل هو الأصل في إثبات مراد الشارع وتقديمه على الظواهر النقلية، وأن النقل إذا عارض العقل قدم العقل. كم مسألة كده؟ مسألة الإيمان قلناها، دي مسألة الإيمان. الصفات الخبرية قلناها، معنى لا إله إلا الله، كده تكتمل. طبعا دي اصول مسائل، ودي يعني دي اصول مهمه جدا، بل هي اصل الايمان. دي كانت مساله تابعه. خلاصه ما في القول انهم صدق فيهم قول قائل انهم مخانيس اهل الاعتزال. ما معنى مخانيس اهل الاعتزال؟ عندنا انت عندك الذكر والانثى وبينهم المخنث، فهذه من مخانيس القول. فطالما قد خالفوا اهل الحق ولم يقولوا بقول اهل السنه في جل اقوالهم، فقاموا يعبثون باصول الاعتقاد، وقدموا العقل في هذه المناهج الاستدلاليه. قال الذهبي: فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف. الذهبي يقول كلام من ذهب فعلا. فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم عجم يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبو المظفر السمعاني: أبى الله عز وجل أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. هو ده أصل الإشكال كله. أن النجاة كله نجاة مع أناس اتبعوا النص. أما مخالفوهم فقد أطلقوا عليهم أنهم حشوية، وصار اتباع النص مسبة يرمى به أهل السنة. قال أبو المظفر السمعاني: أبى الله عز وجل أن يجعل الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والأثر، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن، الى ان انتهوا الى التابعين، واخذه التابعون عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واخذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واما سائر الفرق فقد رجعوا الى معقولهم وخواطرهم وارائهم، فطلبوا الدين من قبل، اي من قبل العقول والخواطر والاراء، فاذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنه عارضوه على معيار العقول، فان استقام قبلوه، وان لم يستقم في ميزان العقول ردوه، فان اضطروا الى قبوله حرفوه بالتاويلات البعيده والمعاني المستنكره، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراءهم ظهريا، وجعلوا السنه تحت اقدامهم، تعالى الله عما يصفون. ثم ختمنا الكتاب بالنتائج التي تتعلق بالقواعد السابقه، فترجع اليها. طيب، في ختام الكتاب ذكرنا فائده على كل قاعده سابقه. الفائده الاولى مثلا تتحدث عن رد الدعوة الباطلة التي بنيت على أن خبر الآحاد ليس حجة في الاعتقاد، وما هذا إلا زعم باطل لأناس أرادوا أن ينسلخوا من إلزامات النصوص التي تلزمهم بالمعتقد الصحيح، فقاموا ينسلخون منها بدعاوى باطلة. من هذه الدعاوى الباطلة دعواهم أن خبر الآحاد لا يقبل في مسائل الاعتقاد. وهل بلغتنا مسائل الاعتقاد في جلها الا بنقل الاحاد؟ دعوه رد اصول الاعتقاد لانها بخبر الاحاد يعني مبني عليه لوازم باطله، منها رد اسس واصول كثيره في الاعتقاد. وايضا من زعمهم ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، وهذا كلام باطل. فجعلوا على حد زعمهم ان طريقه السلف اي السابقين اسلم بدعوى ايه معيار السلام عندهم؟ قالوا ان طريقه السابقين كانت اسلم لانهم لم يعملوا العقل في النصوص. جعلوا ان على حد زعمهم ان السلامه عند السابقين المتقدمين انهم اخذوا النص على ظاهره وما اعملوا ايه؟ العقل. اما هم بزعمهم زعموا ان طريقتهم هي اعلم، لما؟ لانهم اطلقوا العنان للعقل في النصوص شرعيا، فقاموا يعبثون بالنصوص تعطيلا وتبديلا وتحريفا. وهذه كما ذكرنا يعني من البطلان بمكان ان يقولوا طريقه السلف اسلم، بل هي اسلم واعلم واحكم، اذ القول بظهر هذه المقاله الساقطه ان لازمها ان طريقه السلف لم تكن على علم، لم تكن على حكمة، وهذا كلام بين البطلان. أيضا من هذه النتائج التي يعني ذكرناها في هذا الكتاب أن أناسا من الذين حاربوا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوا دعوة التوحيد لإملاءات من وحي الشياطين، كان مفادها أنهم أرادوا أن يعبدوا الله وفق أهوائهم ويتقربوا إلى الله ليس بدعوة الرسل ولكن وفق ما تمليه عليه العقول، فقاموا يطلبون الشفاعة من الحجر والشجر بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى. والأسوأ من ذلك أننا رأينا في زماننا رأينا أناسا من رؤوس الجهال سوغوا لهم طلب المدد والشفاعة من المقبورين بدعوى المجاز، وأن الناس إذا طلبوا المدد من الميت مفاده أنهم يطلبون المدد من رب الميت، وهذا كلام من التدليس. حينما يزعم الزاعمون أن قول القائل مدد يا كذا أي مفاده ومعناه مدد يا رب ها الحسين مثلا، وهذا كلام باطل، لأن الناس لا يعرفون مجازا، هو يقولها ويقصد ظاهرها، فهذا كلام من الكفر بمكان. أيضا من هذه النتائج التي وصلنا إليها في هذا البحث أن الشيطان من الخبث بمكان حيث تراه في كل عصر يلون من الحيل كالحرباء، كل يوم هي في لون، إذ أن الشيطان لو ثبت على لون من المكر لعرف امره ولكنه تلوم في كل عصر، فتارة يزين عبادة الاصنام، وتارة يزين تعظيم القبور، وتارة يزين تعظيم الاشخاص والاحبار والرهبان وتقديمهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالانسان البصير يكون ذا لب ولا يقع في حبائل الشيطان، بل يستقرئ شراك الشركيات من اول وهله. وهل وقع الناس في الشرك الا بزخرف القول؟ ما وقع قوم نوح في الكفر بالكفر الا بهذا الكلام الذي دلس عليهم انهم صنعوا هذه الصور لا ليعبدوها ولكن لتذكرهم. ثم لما مات هذا الجيل اتى جيل اخر فسوى لهم الشيطان ان اباهم كانوا يعبدون هذه الاصنام. يعني الى هذا حد ننتهي. هناك مسائل اخرى هي عباره عن محصلات لما سبق ذكره، فان شاء الله يعني تطبعوها لان مش موجود عندكم في المذكره اللي معاكم. ان شاء الله كتاب ربنا ييسر طبعه ان شاء الله وننزل عليكم. كده كما ذكرنا على الجدول اللي احنا ذكرناه ان شاء الله هيكون الامتحان يوم الاربعاء القادم. هيكون الامتحان هنا ان شاء الله مطبوع، ثم الأحد الذي وراه، ثم الأربعاء القادم اللي هو هيكون امتحان ليه؟ باب الجنائز. أي سؤال اتفضل. طبعا مفيش تأجيلات، مفيش أعذار. اللي يصعب عليه طبع الكتاب أو طبع القاعدة المعينة ممكن ينزلها على الهاتف بحيث يبدأ يذاكرها إن شاء الله. شرحناه، شرحناه والله، شرحناه بالتفصيل لما قلنا الزجاج ان الله ان الزجاج ان الحجر لم يكسر الزجاج، ولكن خلق الله الكسرة عند الارتضام. ها قالوا خلق الله الايه الكسرة، وقالوا ان الحجر ليس سببا وما جعل فيه قوة الكسر، بل هو من قبيل الايه المصادفة. ها وان الله خلق الكسرة، وأن الله خلق الإحراق عند وصول النار إلى البدن ولم يحرق البدن بسبب النار، والله أعلم. ها كل هذا عندهم ليس لا ليس ليس هناك علاقة بين السبب والمسبب. ها كل هذا عندهم ارتباط من الأسباب. نعم الجوهر والعرض. مسألة عويصة، مسألة فضل. فضل خير فضل. اخرت فضل الكلام في أن الله تبارك وتعالى في أصل صفاته والقول بعدم القول بالظاهر فيها، هذا الذي جرهم إلى مسائل ونظريات عقلية يعني العقل نفسه يعجز عن فهمه. يعني أقرب مع الفرق يعني لما تنظر مثلا إلى قول النصارى في ثالث ثلاثة أمور لا يقبلها العقل، فإذا عجزوا عن الفهم يقولون هي هكذا. وإذا سألهم الأتباع قالوا لا تبحثوا عن فهم الله، خذوها على ما فيها. لما؟ لأنهم هم أنفسهم لا يفهمون. لذلك حتى صغار الأطفال عندهم يريدون أن يفهموا يقولون لا تفهموا خذوها هكذا. لما؟ لأن أصالة الرؤساء والزعماء أصالة لا يفهمون مرادها، أخذوها هكذا من أسلافهم من أسلافهم حتى وصلوا إلى يوم الناس هذا. اللي هي مسائل اللي هي دروس الجوهر والكذب الله. هو فضل انه اصلا مش فاهم ليه بقى. لو كان عند غير الله لازم في اختلاف كثيره. شوف بيان العقيده الصحيحه كيف تكون سهله يسيره، لانها فعلا يعني هي العقيده الموافقه للحق. لكن بقى بنتكلم عن الكذب والجوهر والعرب والنظريه الكذب الاشعري، هم انفسهم من زعمائهم من لم يفهمها فقال خذوها هكذا. فالعقل لما يصبح حكما على النقل ترى مثل هذه يعني الاختراعات التي تعجب منها. والله أعلم، جزاكم الله خيرا.